مع فضيلة الشيخ السيد فؤاد عبد العال قائد إذاعة التلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بالتلبنة مركز فاقوس. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمت

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم نعم هذا خبرك شريعة ذلك قليل

Yeah! الله مفيش بعد كده ولا قبل كده الله يجزاك يا رب الله يكرمك يا سيدي الله يعلم يا حبيبي سيد الله يفتح عليك يا رب السيد الغالي ما شاء الله نعم نعم نعم سلام ربك Yeah. الله الله الله الله ربنا يديمك ويديك يا عم الشيخ ربنا يخلينا يا سيد انا عم التانى بالحاجات الحلوه دي احنا عايزين نسمع قران ونشبع ما شاء الله الله يفتح عليك وإذا من أكبر. النبي هناك سيد ما يصلح لك حق سيد حق سيد غالي لما أنا أعزك عم الشيخ وحق له لا ما شاء الله ونعم يا مولانا ونعم ذلك المعلوم من الله صدق الله العظيم صدق آياته في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد دائما وأمانة ما ينقطع وجواب لا يخلق في كسرة ذلك القرآن الكريم تداعى على سبع سنوات زادق العلم القرآني لزرعي القلب لدعوة مرجوم العربي فاضل الشيخ سيد متولي عبد العال المقيم بالفدان مركز فاوز بمحافظة الشرقية نقلت على مسامع حضرتكم لدى مركز الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام بضرابة طوش الشركة العالمية للهندسة المدخلة الكهربائية إدارة حاج زكريا الكندي بمدينة السن بالزاوية الخدمة الممتازة لطلب الحاج عصام صلاح بمدينة السن بالزاوية دخلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزامية الأخرى فاحتضرنا حاج أحمد محمود وأولاده بمدينة السن بالزاوية وشكر الله وسعادته جميعا.